قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني ألهن ممسكات رحمتي قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك

صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم إنا آمنا بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، وأسلمنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمرنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فاللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك، ووفقنا للأعمال الصالحة المقربة لديك، وعاملنا بفضلك وكرمك، ولا تفضحنا يوم العرض بين يديك، واغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الفضل علينا، واغفر لموتانا وموتى جميع المسلمين، وارحم شهداءنا أجمعين، واحفظ مصر بحفظك واكلأها بعنايتك يا أرحم الراحمين، وانصرها على أعدائها أعداء الخير والدين، واجعل أهلها في رباط إلى يوم الدين، ورد عنها كيد الجاحدين الخائنين، ومكر الخبثاء الماكرين الحاقدين، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة، رضي الله عنه وأرضاه، وكرم الله وجه أبيه، وصلى وسلم على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم.